لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله في الوصية: شروط الموصى به. اشترطوا في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم، كل من له قيمة من الأعيان ومن المنافع. إذا أوصى بمنفعة عقار شقة مثلا لفلان لمدة محددة، ملك هذه المنافع، يترك فيها ينتفع بهذه المنافع المدة التي أوصى بها. وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته، لأنه يملك بالإرث، يعني الورثة هيملكوا البقرة وما في بطنها، والشجر اللي بدا صلاحه أو يعني علم وجوده، فهذا أوصى بالثمر عندما يكتمل نضجه بفلان لفلان. يقول لأنه يملك بالإرث، فما دام ولوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له، عشان كده ما يجوزش بيعه ما في بطن بقرته إنه مجهول، لكن يتملك، يمكن أن يتملك. فإذا أوصى به وهو قد أصبح موجودا صح أن يوصى به، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم، لما تحمل البقرة ابقوا ادوا لولدها ايه، يبقى ادوا ولدها لفلان، لا هذا لا يصح لأنه ايه معدوم، ثمر السنين القادمة أعطوها لفلان، لا هذا أيضا لا يصح، عين معدومة. وتصح الوصية بالدين، لما يجي الدين بتاع اللي عند فلان أعطوه لفلان، وبالمنافع كالسكن ونحوها، ولا تصح بما ليس بمال. خلاص، ولا تصح بما ليس بمال كالميتة ولا الخمر ولا الخنزير، لا يصح أن يوصى به لأنه ليس بمال شرعا، وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين، هذا ليس متقوما، ليس مالا. إذا كان هناك منافع يوصى بها كيف تقدر؟ هنشوفه هيوصي بها كم من الزمن، ويقيم هذا بمال، وينظر هل هذا في حدود الثلث أم لا. يعني على سبيل المثال، قال العقار الفلاني منفعته لفلان 5 سنوات، الرجل ده ترك 100,000 جنيه، هنقيم من العين دي لها قيمة والمنفعة لها قيمة، هنشوف القيمة اللي هو وهبها ده قيمة ما وهب من المنافع تساوي كم إلى تركته. فإذا كان الثلث فأقل نفذت الوصية، وإلا نفذ من هذا القدر ما يبلغ ثلث التركة. قال: مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه. قال ابن عبد البر: اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها. فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال فيه وصية، لأنه قليل، ولو أوصى لصار إلى الورثة شيء يسير لا يتركهم أغنياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. وروي عنه: 1000 درهم مال فيه وصية. وقال ابن عباس: لا وصية في 800 درهم. هذه الاجتهادات ليست ملزمة، ولكن كما ذكر هو القدر المستحب، ومبنى الكلام على أن يترك ورثته أغنياء. وإن كان ظاهر الكلام نفي الوصية، لكن لما لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث الثلث كثير أو كبير، دل ذلك على أنهم يقصدون الاستحباب. وقالت عائشة في امرأة لها 4 من الولد ولها 3000 درهم: لا وصية في مالها، يعني لا ينبغي أن توصي في مالها، لأن كل واحد هيأخذ أقل من 1000 درهم. وقال إبراهيم النخعي: 1000 درهم إلى 500 درهم، يعني هذا ما نقص عن ذلك لا ينبغي أن يوصي. وقال قتادة في قوله: إن ترك خيرا 1000 فما فوقها. طبعا هذا التحديد لا بد فيه من دليل، ولكن اجتهاد حسب الزمان ومدى اعتبار الغنى في قدر المال. والظاهر أن ما بلغ نصابا أن يكون به غني. إذا بلغ نصيب كل واحد قدر النصاب لم يمنع من الوصية، إذا ترك بعدها ما يبلغ النصاب لكل واحد من الورثة. وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. وعن عائشة: في من ترك 800 درهم لم يترك خيرا فلا يوصي. هو 3000 على 4 يعملوا كام؟ 750. فهي عشان كده بترى ان هذا شيء يسير. الوصية بالثلث، وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليها، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. هو يمكن أن تعود على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في النفس الحديث: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، كان بيقضي حاجات في مكة وأتاه الموت، فهذا ينقص من أجر الهجرة، ولذلك سماه بائسا يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكره أن يموت في مكة لأنه هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. يبقى تدعهم تتركهم عالة أي فقراء، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى في امرأتك يعني فم امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه يعني بنت، ابنة واحدة، هي مكتوبة شدة النقطتين، افتكر القارئ انها كان له ابن، لا ده هو لم، قال وانه لا يرثني الا ابنة لي افأوصي بمالي؟ فقال لا. قال أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، الثلث كثير. فلما قال الثلث كثير أو كبير استحب أهل العلم أن ينقص عن الثلث، يبقى مستحيل ياخد ثواب أكتر. الثلث يحسب من جميع المال، ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي، وقال مالك يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به. أفترض أنه كان في مرض شديد وكان قد أوصى بالثلث، وكان ساعة ما أوصى لا يدري أن هناك مال في المكان الفلاني، كان نساه مثلا. أو جاءت ثمرة أرض أو ناتج غنم أو ربح تجارة، فبيقول نحسب التلت على اللي هو عارفه، والجمهور يقولوا نحسب التلت على إيه؟ على جميع المال، وهذا هو الظاهر. قال وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية، وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قول الشافعي إلى اعتبار الثلث حال الموت، وهو قول علي وبعض التابعين، ونحن مع من يقول المعتبر حال الموت، يعني الثلث حال موتي عند موتي، اللي ترجع إلى مسألة ثلث جميع المال. الوصية أكثر من الثلث، الموصي إما أن يكون له وارث أو لا، فإن كان له وارث ذكر أنثى ابن أب أم أي ما كان بنت، فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان: الأول أن تكون بعد موت الموصي، لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته. بنقول إلا بإذن الورثة، يبقى لازم الكلام ده يكون إذن بعد ما يموت الميت. وبالتالي خلي كان قايل ماشي ساعة ما أوصى، لازم يفضل يكون عايش ساعة ما مات الايه الميت، وإلا فلم تعد إجازته للوصية للوارث معتبرة. اللي مات يبقى لازم يبحث في الباقين. ساعة ما وصى كان له بنت مثلا، ولا يعني أب، وأوصى للبنت بالتركة مثلا، هذا لا يجوز. أم وأبوه اللي عايشين قالوا احنا موافقين. لما مات الأب أصبح هناك ايه ورث آخرون، يعني كان اللي هيورثه كان بنته وايه وأبوه والده وأبوه وأمه. فلما مات أبوه أو ماتت أمه أصبح الورثة آخرون، هيبقى مثلا إخواته، لأن أولاد عمه مثلا حسب ما يترك. فلا بد أن تكون الإجازة إن احنا موافقين بعد موت الموصي، قبل ذلك لا يعتبر. احنا بنتكلم كل ده على ما زاد على الثلث لأحد الورق، إذا أوصى لأحد الورق أو الوصية بأكثر من الثلث الاثنين. هو هنا بيتكلم على الوصية بأكثر من الثلث، أوصى بأكثر من الثلث، يبقى لابد للورثة ساعة الوفاة يكونوا هم اللي يجيزوا ما هو أكثر من الثلث. يشترط من إفادتها شرطان، أن تكون بعد موت الموصي، لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته. وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء، وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. بعد ما الرجل مات وقال أنا موافق عن له وعمله، خلاص يبقى لابد أن تنفذ ولو كانت أكثر من الثلث، لأنه تنازل عن حقه بهذه الزيادة. قال الزهري وربيعة ليس له الوجوع مطلقا، هي موافقة على هبة، فإذا لم تكن قبضت فله أن يرجع. الثاني أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محذور عليه لسفه أو غفلة. وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا، وهذا عند جمهور العلماء. إن لم يكن له ورث يبقى المال هيروح لبيت المال. إذا كان قد أوصى لفلان هل يجوز أن يزيد على الثلث؟ ظاهر الأدلة على عدم جواز الزيادة على الثلث، حتى ولو كان يرثه بيت مال المسلمين، هذا عند جمهور العلماء وهو الصحيح. وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود إلى جواز الزيادة على الثلث، لأن الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقة وقيدتها السنة بمن له وارث، فبقي من لا وارث له على إطلاقه. من أين أتى هذا التقييد بزعمهم؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أنتظر ورثتك. جعلوا هذا قيدا، وهذا ليس بلازم، ليس ظاهرا أنه قيد. ولذلك قلنا قول جمهور العلماء هو الأصح، أنه ولو لم يترك ورثة وأن ماله سوف يوضع في بيت المال، فليس له أن يوصي أكثر من الثلث، بطلان الوصية. تبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة، كما تبطل بما يأتي: إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت. يرى الجنون المطبق هو الذي يستمر سنة عند محمد صاحب أبي حنيفة، وقال أبا يوسف هو الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى، عشان يقولوا جنون لا يفيق منه، يدلوا فرصة شهر ويدلوا فرصة سنة. الأمر ده ليس تحديدا، لكن حسب الخبرة، والصحيح أن ذلك يرد إلى الطب. فإن أفتى الأطباء أو قال الأطباء بأنه لا يرجى أن يعود إلى عقده، فإنه يعتبر قد جن جنونا مطبقا. يقول: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، إلا أن فلان حتدوله مات، يبقى رجع بطلت الوصية له ولم يعد له حق فيها ولا غيره. نعم، لا، ورثة الموصى له لا يقومون مقامه في هذا. إذا مات الموصى له قبل موت الموصي وبطلت الوصية، هو ما كانش محدد فلان أو عياله، حد من اللي هما مقربين منه، لا، ده هو قال فلان مات فلان، يبقى غير قابل للتملك، الميت لا يتملك، وبالتالي أصبح هذا الأمر أصبحت الوصية باطلة. زي ما يكون. الثالث: إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصي له، إذا كان الموصى به معينا، البدة، والبدة زلزال اتهد، يبقى كان عين وهلكت، البقرة دي تدوها لفلان، ماتت البقرة، تبقى الوصية ايه؟ بطلت، طالما ان الموصى به هلك قبل قبول الموصي، قبل قبول الموصى له. والله أعلم. كتاب الفرائض هو آخر كتب الكتاب، وهو مختصر جدا هنا، ومن أراد دراسة الفرائض فهناك كتب مفيدة فيها التوسع المطلوب، لكن نقرأ الكتاب كما كتبه صاحبه. قال تعرفها: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. يقول الله سبحانه: فنصف ما فرضتم. أي قدرتم. والفرض في الشرع، فنصف ما فرضتم ده فين؟ في المهر. ولكن انتم فرضتم يعني قدرتم وجعلتموه ايه؟ مهرا لفلانة، إذا طلقها قبل الدخول فنصف فلها نصف ما فرضتم، أي فنصف ما فرضتم حقها. قال: والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث، ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض وعلم المواريث، كل ذلك اسم لهذا العلم. قال: مشروعيتها. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكان هناك توارث بالحلف، يعني يعملون اتفاق تحالف، انت تورثني وانا اورثك دون رابطة نسب بل بالعقد، فأبطل الله ذلك كله وأنزل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. سبب نزول الآية، سبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، محدش هيجوزهم إلا لهما معهم فلوس عشان يعملوا مصادرين، يعني يصدح ما هيقدم مهر، يعني يصنعان شيئا إضافيا، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ولك وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا نسائي وهو حديث حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.